حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف نتذاكر حول يوم عقيد عريق من أيام الله عز وجل. باسمه تنزلت سورة كاملة من سور القرآن الكريم وهي سورة الأحزاب، وفي هذا اليوم تنزلت آيات كثيرات من كتاب الله عز وجل تسجل هذا الحدث وتدل على مواطن العبرة والموعظة العظيمة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إن جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إن جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلنبدأ القصة من أولها. لقد أجلى النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع في أعقاب خياناتهم وفي أعقاب مؤامراتهم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وتدبيرهم للقيام وقتله أخرجهم إلى خيبر. فهاجت أوائل الحقد والحسد في نفوسهم، ثم بيتوا أمرهم على التحريض على الرسالة ورسوله، فأخذوا يجوبون المناطق العربية طولا وعرضا لكي يجيشوا الجيوش، لكي يحزبوا الأحزاب، لكي ينقضوا على المدينة، لكي يكثوا ويستقصدوا الرسالة والرسول. وفكرة استقصار في الحروب ليست فكرة عربية، إن العرب في حروبهم لا يعرفون فكرة الاستقصار والإبادة، لكنها فكرة أوحى بها القوم إليه. لقد بدأوا بقريش ثم أخذوا يحرب ثم أخذوا يحرضونها على حرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتفقوا معها على أن تخرج 4000 مقاتل. ثم ذهبوا إلى قبيلة غصان وهي من أكبر القبائل العربية وأقربها إلى المدينة، ولم يزالوا بهم لكي يحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذنب ولا جريمة. لم يكن بين غطفان والمدينة مشكلة، لكن القوم استطاعوا أن يؤلموا وأن يحرضوا وأن يغيروا القلوب والنفوس. ثم بذلوا لهم المال من سبيل ذلك، اشتروا قبيلة غطفان بالمال لقد وعدوهم أن يعطوهم ثمار خيبر سنة كاملة خالصة لهم من دون الناس أجمعين مقابل أن يشتركوا في الحرب، فدفعوا ب6000 مقاتل. نعم، وفي سبيل تنفيذ مأمرهم وتحقيق مخططهم، عندما التقوا بقريش في مكة، نعم، سألهم أهل مكة الوثنيون يومئذ، قالوا نحن خير أم محمد؟ أنتم أهل الكتاب، أنتم أعلم بالدين منا، أينا خير دينا؟ أينا أهدى سبيلا؟ نحن أم محمد؟ ديننا خير أم دين محمد؟ قال لهم وبما يأمركم محمد؟ قالوا يأمرنا بعبادة الله وحده وينهانا عن عبادة الأصنام، سب آلهة، فرق جماعات. طيب وما دين فرحان؟ نحن سنة البيت الحرام، نحن نقر الضيخان، نحن نفس الحجيج، نحن كذا وكذا. قال لهم أنتم أهدى سبيلا من محمد، دينكم خير من دين محمد. أنزل الله في ذلك في كتابه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لقد خرج العرب من قبلهم وقبلهم يومئذ متجهين صوب المدينة في 10000 مقاتل في جيش لم تشهد المنطقة العربية مثله. قد إخواني تقدموا إلى الأمام، بارك الله فيكم، تقدموا إلى الأمام حتى لا تطرون إلى قبر حديث، تقدموا مشكورين إخوان جاءكم من خارج الحرب، الحرب جدا صعبة، تقدموا بارك الله فيكم، تقدموا تفسحوا تفسحوا تفسحوا. لقد خرج جيش عرمرم طوالته 10000 مقاتل في مشهد لم تعرف الجزيرة مثله من قبل، اتجهوا جميعا صوب المدينة، نعم قريش سادتها وقاداتها وأحلافها، وغطفان سادتها وقاداتها وأحلافها ورجالها، وفوجئ المسلمون بالمدينة بهذا الجيش العرمرم. نعم، كان هما وكان شغلا كبيرا. اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهذا من أبرز معالم هذه المعركة، إفساء قيمة الشيء. إن النبي مسدد بالوحي، لو أن أحدا يمكن أن يستغني عن الشيء لكان هذا الأحد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه شاور أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق حول المدينة، وهي فكرة فارسية، والحكمة ضالة المؤمن يستطيع أن يلتقطها. دم نتحدث عن آليات وأسباب وتقنيات ومهنيات، هذا مشترك إنساني بين أهل الأرض القاهرة. توجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى حفر الخندق، وأخذ يعمل معه ويحفر معه في أجواء شديدة البرودة، على نقص من الأموال والأنفس والثمرات، الجوع أكثر من خناقه، البرد الشديد يعمل فيه، وأخذ الصحابة والنبي معهم يعملون بجد واجتهاد حتى أحاطوا المدينة بخندق كبير. الصحابة ينظرون إلى رسول الله وهو يعمل، يعني ثم يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضمر، هل يجمل بنا؟ هل يليق بنا ان نقعد والرسول يعمل؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركه في حفر الخندق ويقول: اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزل السكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا، ان الأولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا ابينا كما يمد صوته بكلمه ابينا. انتهى حفر الخندق، ثم جاءت الكون فقودوا بالخندق وحيطوا بالمدينه. لقد اعدوا العده في كل شيء الا ليس هذا الخندق، كان مفاجاه لهم لم تصف في حزنهم ولا في توقعهم. واخذوا يمارسون لكي يتدبروا امرهم، ماذا يفعلون؟ اخذوا يطوفون حول الخندق من جميع الجهات، علهم يريدون ثروه او مكانا ضيقا يقتحمونه، وفعلا وجدوا مكانا ضيقا، وحاول بعض فستانهم وجدعانهم ان يقتحموا الخندق بخيولهم، لكن كتيبة من كتائب المسلمين اعدها رسول الله لحراسة الخندق كانت لهم بالمصار، فردتهم على اعقاب الخندق. استمر حصار المدينة شهرا كاملا على ضيق الحال، على نقص من الأموال والأنفس والثمرات، على شدة وضيق وضرب ظهر فيه نفاق المنافقين. نعم، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان بعض المنافقين يقول إن محمدا يعدنا بأن نفتح كنوز فارس والروم، وإن أحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط لقضاء حاجته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أدفعوا طائفة أخرى منهم جاءوا يستأذنون رسول الله أن ينسحبوا من ساحة القتال لكي يذهبوا لحماية ذراريهم، لأن بيوتهم قريبة من الأطفال وهي عورة مكشوفة، وليس هناك من يحمي ذراريهم من قبيل الأطفال. ولم يكن الأمر كذلك كما قال تعالى: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ثم قال تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها من جوانبها، ثم سئلوا الفتنة الكفر والشرك لآتوها وما تلبثوا بها إلا قليلا. الله جل وعلا يسلط أضواء الإيمان على قلوب المنافقين يقرأها المؤمنون كأنما يقرؤون من كتاب مفتوح. إن هؤلاء لا ثبات لإيمانهم، لا قوة له، لا استدامة له. لو دخل عليهم المشركون ثم سألوهم أن يكفروا بالله لكفروا بالله بمنتهى اليسر والسلاسة والسهولة، وما تلبثوا بها إلا قليلا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. يا أتباع رسول الله في هذه الظروف الحرجة لا تزال عقول المشركين تعمل، وتزال قرائحهم تدبر، فانقدحت في ذهن الفكرة: الجنوب الشرقي للمدينة ثغرة ممتازة، إن استطعنا أن ننفذ من خلالها أن نكشفها فقد حسن الأمر. منطقة بني قريظة، لأن المسلمين حفروا خندقا حول المدينة، إلا منطقة الجنوب الشرقي في قبيلة تحميها، وبينها وبين رسول الله عهد، وهم قبيلة بني قريظة. فذهب إليهم وفد حيي بن أقطر، التقى بكعب بن أسد وهو سيد بني قريظة، وقال: يا كعب، لقد جئتك بعز فخر، لقد جئتك بقريش سادتها وقادتها وبأحابيشها، لقد جئتك بغطفان سادتها وقادتها وأحابيشها، يعني وقد تقاسموا على استئصال محمد، هذا عز فخر، هذه فرصتكم، إن محمدا إذا تمدد فلن يقر لكم قرار ولن تسكن له. وأخذ يهيجه يقول له: يا حميد، لقد جئتني بخيبة الدخل، خلني وما أنا فيه لم أرى من محمد إلا وفاء وبرا. يعني فلم يزل به يستدرجه يحرضه يستدرجه يحرضه حتى استطاع شيطان بن النضير أن يوقع شيطان بن القاسم، واستطاع أن يزين له وأن يتفق معه على الخيانة وأن يفتح فوة للجيش المحارب من خلاله. ليس هذا الفتح بل أن تنضم قوة بني قريظة لكي تقاتل بجوار الجيوش الغائرة المتحسبة وتخيل حجم الكارثة لو أن جيش الأحزاب انزاح انزاح من الجنوب الشرقي وانضمت إليه قوة بني قريظة لعله ما بقي في المدينة رجل واحد بحسابات البشر. نعم ويبلغ الخبر وصل وما كان ليبني مواقفه على شارع. أرسل سعد بن عبادة سعد ابن معاذ وطلحة لكي يصدق الخبر ثم قال إن وجدتم الأمر حقا فلا تعلنوا به الحنوا لي لحما أعرفه ولا تفتوا في عرض الناس. حروب الجنة الأعمال شريعة مدمرة إن رأيتم الخيانة واقعا فلا تعلنوا هذا عن الناس لكي لا تفتوا في عرض الناس لكن ارجعوا لي والحنوا لي لحما قولوا لي كلاما رمزا أفهم منه الواقع من غير أن يفهم أو أن يفسر على ملأ من الناس. نعم فلما ذهبوا وكلموه سبوا محمد صلى الله عليه وسلم وسبوا المسلمين ليس بيننا وبينه عهد ولا نعرفه ولا سلسلة به ووقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تعالوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له عظم والقارة وهذه اسم وقع فيها خيانة ووقع فيها المسلمين يعني واختلف المسلمين يعني واهتم النبي صلى الله عليه وسلم مهمة شديدة حتى تقنع بدوله وأخذ يفكر في هذا الحال ثم كشف وقال الله أكبر أبشروا يا جماعة المسلمين بنصر من الله عز وجل. يحاول مستطاع أن يرفع كلمة يحاول مستطاع أن يشحذ العزائم. شهر كامل حصار حول المدينة الأعصار مفرقة المسلمون بدأوا السلام الخندق حفر وثلاث آلاف مقاتل جيش والكتائب موزعة لحراسة الذرية وحراسة الخندق. نعم وكتائب الربانيين ترفع إليها بالدعاء إلى الله ليلا ونهارا وصباحا السبب كلها مسلم لم يبق إلا جواب الله عز وجل. إن الله جل وعلا أرسل جنودا من عنده نختار منها الحديث يعني عن ثلاثة عن نعيم بن مسعود هذا أحد واحد من قبيلة الأنصار من قبيلة قريب محاصرة للمدينة وحدها بستة آلاف مقاتل الحصار منذ شهر المدينة بالحسابات البشرية توشك أن تنهار وأن تسقط في أيديهم. كيف يشرح الله صدر واحد من هؤلاء يشرح صدره جاء من قبيلة قوية محاصرة للمدينة لكي ينحاز إلى قوم محاصرين ضعفاء لكن البداية قدر من أقدار الله والجد فمن يرد الله أن يهدي يشرح صدره لأقال يا رسول الله إني أسلمت وإن قومي وإن قريش لا يعرفون الإسلام فمرني بك عني. يعني قال إنما أنت واحد منا يعني فخذل عنا مصر لم يرسله بخطة معينة قالوا أنت فرد يعني ما غناه فرد في أن يمسك بعباده وسلاحه لكن الحرب خدعة فخذل عنا مصر فذهب ثم أخذ يخذل في بني قريظة وفي المشركين وفي غزوة. نعم لقد بدأ ببني قريظة قال وين أنتم بجواد محمد هؤلاء القادمون من الخارج إن وجدوا فرصة انتهزوها وإلا عادوا إلى رجالهم وتركوكم مع محمد وحدكم ولا قبل لكم بقتال. قالوا ده صحيح صادق طب الحمد أن تطلب منهم الخائن، حتى إن كانت الدائرة عليكم لا يطلبوكم وحدكم تواجهون مصيركم معهم. بل فكرة ممتازة، وأجمع أمرهم على أن لا يقابلوا مع الحرب حتى يستوثقوا برخاء يستفقونها عندهم لكي لا يرجعوا إلى المدينة ويتركوهم. ثم ذهب إلى قريش وإلى الخان، تعلمون أني واحد منكم وأنني محب له، إن بني قريش قلدني وعلى نقله إلى عهدهم مع محمد، وإنهم الآن قد حازوا لي، وإنهم يريدون أن يأخذوا رهائن منكم ليقدموها إلى محمد لفضل بأعناقه لكي يكفروا عن نقلهم لعهودهم وموادهم. والحال إذا جاءوا لا تقوهم أبدا، انتبهوا وسلموا. فزرع الشكوك والفرقة في قلوب هؤلاء وهؤلاء، فعندما أرسل المشركون إلى يهود بني قريظة يستحسون عقل الله، ما نستطيع أن نقابل حتى تكون رهائن، إذا صدق نعيم المسؤول ووقع في الفتنة بينهم، وأخذ بعضهم يشك في بعض ويختلف في بعض ويأكل فيها من وفقه. ثم أرسل الله ريحا في الجنب الثاني للريح، ريح عظيمة جدا جدا، لم تترك خيمة إلا قلعتها ولا قدرا إلا كفأتها، وقلبت الأمور كلها رأسا على عقب. لكن الرحمة لله، لأنها الجند المسخر إنما قدمت بمقدار، لم تستأصلهم كما استأصلت الريح، يعني عاد وثمود، لأن الله يعلم أن في أصلاب هؤلاء من سيعبد الله ويوحده. لقد كسر شركتهم فقط، لكن أبقتهم على قيد الحياة لما سبق في قدر الله أن من أصلابهم فريقا من المؤمنين سيأخذون من أصلابهم يعبدون الله عز وجل. القوم تنال الفرار الفرار، فقرروا أن يرحلوا عن المدينة من غير لا حرب ولا تدبير ولا تبكير ولا خط انسحاب، هذا انسحاب عشوائي. أرسلنا عليه ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. وفي النهاية وكتب الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. يوم من ايام الله عز وجل نحن نتذكر في مقامنا هذا لنستلهم العبره والمواعظ. وما النصر الا عند الله، ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله يدافع عن الذين امنوا. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. تصح كل هذه المقدمات زيدها حقا وبالحق انزلت، ومن اوفى بعهده من الله، ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله من الله حديثا. الشورى التي ظهرت في ثنايا هذه المعركه راي الجماعه لا تشقى البلاد به رغم الخلاف وراي الفرد يشكر. واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوزا. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تسكين تسليمات الاسباب، one of the days, the great days of Islam. One of the days of Allah Azza wa Jal that He bestows His stars on us. It is a day that Allah Azza wa Jal, whom I defy, sends in a surah named after that day, which is Surah Al-Ahzab. And all of you, there's so many ayahs, also some other places that indicate about what happened that day, or what happened in that battle, or what happened that recorded this incident. As all of you know, that the Jews has plotted to kill the Prophet ﷺ in Medina. So after that plot that they did, the Prophet ﷺ kicked him out of the Medina, and they went to Khaybar. And from there, they wanted to have revenge on the Prophet ﷺ. So they went and they started with the Arabian tribes around the Medina, and they sent all the messages all over the Arabian Peninsula, trying to get the Arabs to go against the Prophet ﷺ and try to spread rumors or lies so people would fight the Prophet ﷺ. And they went to Quraysh, and of course, because of the battles that happened before between Quraysh and the Prophet, they sent 4,000 of their finest soldiers to fight the Prophet. Then they went to a tribe called Bani Affan, and they convinced them. After there was nothing between them and the Prophet. There was no harm, there's no incident whatsoever that could justify them going and fighting the Prophet. They convinced them to go and send at least 6,000 soldiers. And others came from other parts and all over the Peninsula to fight the Prophet, thinking they could eliminate and pull the roots of Islam out of the Arabian Peninsula. And this terminology of eliminating the enemy is something new to the Arabs. They used to fight, but they never had the thought of eliminating the other entity or widening our existence. So they went to Al-Madina, and of course, imagine the surprise that the Prophet had with his companions around him when he heard about the news. And but the Prophet set a beautiful example. He consulted with his companions. And this is the knowledge of consultation. He, alayhi salatu wasalam, has no need for consulting with his companions. He could have immediately made the decision. He is the Prophet, sallallahu alayhi wasalam. He is supported by Allah Azza wa Jal, with the angels, with everything. He could have made the decision and know what could be talked to him back about. But he, alayhi salatu wasalam, wants us all to learn from that time and the following time that there should be consultation between the believers about their matters, because all the goodness should happen when they consult with each other about their matters and their affairs. And as all of you know, that Salman al-Farisi gave the Prophet the idea of digging the trench, which is something the Arabs were not used to, digging the trench. And he, alayhi salatu wasalam, adopted, he liked the idea and adopted it. And he immediately encouraged the companions to go and work with them and dig in the trench. And it was a great trench that they had dug around the Medina. And every time the companions they get weak or they get tired, they find the Prophet still working. Which really encouraged them to go and keep working. If the leader is still working, that means everybody is going to work and everybody is going to participate and do what they can. I think alayhi salatu wasalam kept making the heart of Allah Azza wa Jal to give them success and give them victory. So when the disbelievers came with their 10,000 soldiers and more, they went to Al-Madina and were surprised to see the strength around Al-Madina. This is something they're not used to seeing. So they start going around it and try to find a weak place. They found one that the Prophet has prepared part of the army to counter the attack, and they drove them away from the trenches. And at that time, that lasted over a month for Sarata and Medina. In time, it was very cold, and it was scarce food in Medina. Of strict difficulties, and Allah Azza wa Jal examined the hearts of the believers, where we could find that the true believers who stayed with the Prophet and those who were hypocrites, who wanted to go back to their houses and tell the Prophet, we have to excuse us, we have to go and defend our own houses, our own families, because it's a weak place, we have to go and defend it. But they did not want to defend it, they just wanted to run away from the battle. But Allah exposed that they're hypocrites in those days. So the disbeliever is talking, how can they attack Al-Madina? They said the only place which is weak, which is unprotected, is the southeast of Al-Madina, where Bani Qurayza, the other part of the Jewish tribe, lived there. If they could convince them to be in the fight, they could easily attack Al-Madina and easily attack the Prophet and easily implement all their plans. So they went, and after so many negotiations between the two Jewish tribes, who tried to convince the leader of Bani Qurayza to go and join the fight against the Prophet, who kept saying no because he never disobeyed any covenant he had with them, never broke any promise, but finally convinced him. And they agreed to go and fight against the Prophet. From a Hindu point of view, it's at the end of Islam, it's the end of the Muslim army. Because they can easily be wise with all these numbers, with all this power around them. But no, Allah Azza wa Jalla has a different plan. He has also that we sometimes don't see, we don't even think about or don't hear. He says some of his stories that we're not even aware of. One of the people of Bayr al-Khan, Allah Azza wa Jalla opened his heart to Islam. At that time when they were the strong people who attacked Islam, but Allah Azza wa Jalla already gave us Islam and created his heart. So he went to the Prophet to declare that he embraced Islam. And he told, order me, I will do anything you want. He told, you're one person, just like all of us, do whatever you can to prevent this from happening, from this catastrophe to happen. But look how that one person made a difference. He went to the tribe of Bani Qurayza and told them, you know, all these disbelievers who came from Quraysh and the other Jewish tribe, they need to fight the Prophet and they want you to be in the front to fight him. If you win, they are happy. But then they will take over your place. They will take over everything. But if you didn't succeed, they're going to leave you alone with Muhammad. And you know, you cannot fight Muhammad and his companions. They are more powerful than you. What's going to happen to you? You're going to die. You're going to eliminate you from Al-Madina. He thought about it and said, yes. So what can we do? He said, ask for hostages. Ask for people that you can keep with you. To protect that. They're going to keep their promise to stay and fight with you and not to leave you alone with Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He said, this sounds like a good plan. That you want to destroy the little fun. And he told them, you know, I heard and I'm sure Bani Qurayza will not help you into this. They start feeling guilty and their conscience is really attacking them. And they don't want to fight against the Prophet. There are people of his strength in Al-Madina. And I think they will go and ask for some of your finest men to stay with them. And they're going to give those men, those finest men that you have, as a gift to the Prophet so he will forgive them for what they did. And of course, that will happen. But the Qurayza asked for the hostages, for these men to be kept, thinking that they're going to then protect them. And the Prophet thought, no, this is exactly what he told us, that he's going to betray us. And then that whole contract of attacking the Prophet has left away. It's been gone. That danger has been eliminated by who? By Allah Azza wa Jalla. By sending one person. One of the soldiers that we don't think about. The other thing that Allah Azza wa Jalla has sent the wind that was so strong that did not leave any tent on the ground, did not leave any part on any fire to be established. It turned everything, but Allah's mercy did not send the same wind that He sent to those nations before that He eliminated from earth. That's Allah's mercy and compassionate. That He kept these disbelievers alive because He, out of His wisdom and out of His knowledge, and knew that some of them would embrace Islam and some of them would be good Muslims and some of them, of their offspring, would be the greatest Muslims, as we all know. The Sheikh wants us to know that, of course, that this believers, as all of you, dismantled, they all run away. There was no plan to retreat, but they all start running away and going back to their own places or own cities. But there are so many lessons we can learn from that battle. It's enough to know that victory comes only from Allah. Yes, you have to prepare for it. You have to prepare everything that Allah gives you, but to remember that it only comes from Allah the Almighty. And remember, Allah also gave promise that He would give victory to the believers. And Allah gave promise also in the Quran that He would save the believers. At the time of hardship, my brothers and sisters, we need to remember. At the time of calamity, we need to remember these things. So it will help us to recover from any blood that is running against Islam and the Muslims. May Allah give victory to Islam and the Muslims everywhere and protect the Muslims from any evil. وأنا أخدمه وجد أمام بارك الله وأنا أخدمه الشارع الحمد الرحمة الرحمون أرحمه الرحمن الرحمون أرحمه الرحمن أخدمه وجد أمام تفسحه تفسح تقدم وتحرك تفسح الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اصل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وعصامنا وقوتنا ما اعطيتنا واجعل بوجهك الكريم واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه دارنا وقرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك بنور وجهك الذي اضاءت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره الا تدع لنا في جمعنا هذا جلدا الا رفعته ولا ضالا الا هديته ولا مبتلى الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا كربا الا اكفسته ولا عسيرا الا يسرته برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين بالمشارق والمغارب اللهم عليك باعدائك واعدائهم فانهم لا يكجزون اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك انك نعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات امين امين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله وتفسحوا تقربوا الى انا تقربوا جدا حتى تعطوا فرصه لاخوانكم تفسحوا يفسح الله لكم وان في الخلف تفسحوا وان في الخارج تقاربوا تضاموا تراحموا بارك الله فيكم. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استووا واعتدلوا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ونظروا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى